ثبتنا منك يشملنا اللطف لطيف لطيف إننا متوسل بلطفك فالطف بنا وقد نزل اللطف بلطفك عذنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط الله عليه صلاة الله ما قال منشيد ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف بجاه إمام المرسلين خير الورى فلوله عين اللطف ما نزل اللطف عليه صلاة الله ما قال صادق ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ ويا مؤمن آمن بأمنك خوفانا وأمن بلاد المسلمين من الشر بذلك يا ذا العلا والجلال ومن قد حبيب سني الخلال محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك سؤال وآي الشفاء وكتاب الشفاء وما عد فيه له من خصال تكرم علينا ببرء السقم ونيل الذي نرتجي في المآل وكن حصننا من جميع الهموم فيا خير شاف ويا خير هان وفرج كروبا لقد أثقلت لنا الظهر يا من إليه سؤال ويا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خاب عبد إليك التجا وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خاب عبد إليك التجا وسيلته سيد المرسلين بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له يا محمد أنت الحبيب فحبك فرض عين وقلبي فيك مشغول وفانا وفوق المرسلين رفعت قدرا سموت بتاج الأنبياء وسموت بالرجال صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين اللهم صل على من روحه محراب صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين الأم. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر وحج حاج وتمر ولبى وحلق ونحر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. خير الفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عصره. أبان مولده عن طيب عصره. يطيب مبتدأ منه ومختتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على المصطفى صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيبنا محمد. وصل عليه كما ينبغي. وصل عليه كما ينبغي. الصادق محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله اللهم صل على المصطفى